عليه فيضع على الكتفين شيء يسترهما. نعم أحسن الله إليك. وفي قصة أمها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجار من أجار قال أجر من أجرتي، يعني إذا أجار الواحد من المسلمين على أحد من غير المسلمين وأمنه فإنه ينفذ، من أجار على واحد من المسلمين فقد فإنه تنفذ إجارته وتأمينه فلا أحد يتعرض له بسوء حتى تنتهي مدة الإجارة. وفي النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات يوم الفتح وفتح مكة، قيل أنها صلاة الفتح وقيل أنها صلاة الضحى. نعم أحسن الله إليك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان؟ يعني هل كل واحد يستطيع له ثوبين؟ ما كل واحد يستطيع، يعني الثوب يعني قطعة واحدة، قطعة قماش يصلي بها يستر بها عورته ويضع على كتفيه تصح الصلاة. نعم. باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعته أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه. نعم خالف بين طرفيه ويجعل على كل كتف طرف، لا يصلى في ثوب الواحد لساعته شيء إذا وجد، وإن لم يجد واتزر بالثوب جعله إزارا شد به النصف الأسفل ولم يجد صلاته صحيحة. وكذلك لو وجد على مذهب جمهور العلماء في حديث جابر أنه صلى في إزار ووضع الرداء على المشجب فسئل عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أولكلكم ثوبان، الجمهور يرون أنه لا بأس صلى بثوب ولو كان الكتفان موجودان. والقول الثاني لأهل العلم أنه إذا وجد لا بد أن يستر الكتفين كما في هذا الحديث فلا تجعل عاتقي شيء. نعم صلى الله عليه. باب إذا كان الثوب ضيقا. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما السرى يا جابر. قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما السرى يا جابر فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت كان ثوبا. قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. يعني كما سبق الثوب الواحد القطعة الواحدة من الثياب، إن كان واسعا فوطها أو شرفه كبير فإنه يستر به جسمه ويستر كتفيه ويخالف بينهما، وإن كان القطعة ثوب ليست كبيرة اتزر بها شد بها النصف الأسفل من السرة إلى الركبة والكتفان، إن وجد شيئا وضع عليهما وإلا وجد فصلاته صحيحة. نعم. والجمهور يرون أنه تصح الصلاة حتى ولو وجد إذا كان والكتفان مكشوفان. نعم صلى الله عليه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. من الحاجة يعني رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه الواحد إلا إزار واحد يعقده على كتفيه ثم يجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. غير الرجال لا ترفع الرؤوس للنساء حتى يستوي قائما لأن لم يجدوا ليس عندهم شيء. نعم هم أصحاب الصفة ونحوهم. نعم باب الصلاة في الجبة الشامية. الكلام في الشرح على الصلاة في الثوب الواحد. شكرا. صلى الله عليك. قلتم حفظكم الله ورفع مقامكم في الدارين وقوله وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه والملتحف، فالذي يضع الثوب على عاتقيه فيضع طرفه على كتفه الأيسر والطرف الآخر على كتفه الأيمن يسمى متوشحا أو ملتحفا. قوله التحف النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب في بثوب يعني بثوب كبير فخالف بين طرفيه وصلى فيه، فدل على أنه لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد ولو لم يلبس تحته سراويل، لكن لو لبس السراويل كان أفضل وأكمل. وهذا يفسر ما جاء في الحديث السابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد، فبين هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم التحف بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه فوضع طرفا على عاتقه الأيمن والآخر على الأيسر، كما في الحديث الآخر إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، أي إن كان الثوب قطعة صغيرة قصيرة اتزر بها فشد بها النصف الأسفل، وإن كان قطعة كبيرة اتزر ببعضه وخالف بين طرفيه على عاتقيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أم هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. وعلى كل حال فينبغي الإنسان يضع شيئا على عاتقيه ما دام قادرا عليه، فينبغي التنبيه على مثل هذا خصوصا في الحج والعمرة، وبعض الناس يتساهل حال إحرامه فتجده قد شد الإزار على نصفه الأسفل وترك الرداء، فإذا حانت الصلاة صلى وكتفاه مكشوفتان وليس عليه رداء، وهذا غلط لحديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. والمسألة وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم لكن ينبغي عدم التساهل في هذا، فما دام في قدرة المرء أن يضع شيئا على عاتقيه فليضع ولا يتساهل. قوله خالف بين طرفيه أي وضع طرفا على عاتقه الأيمن وطرفا على الأيسر، فدل هذا على صحة الصلاة في الثوب الواحد، وإذا صلى في قطعتين فهو أفضل وأكمل. فيصلي في إزار ورداء أو قميص وسروال إذا تيسر، وإذا لم يتيسر كفت قطعة واحدة يستر بها العورة. في الحديث التصريح بأن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد أي قطعة واحدة قد خالف بين طرفيه لأنه ثوب واسع، فاتزر به وألقى طرفيه على عاتقيه. نعم المقصود بالثوب الواحد القطعة الواحدة. في عرفنا الآن الثوب هو اسم القميص، لا في اللغة العربية القطعة الواحدة، قطعة واحدة قماش يصلي به يستر بها عورته. نعم صلى الله عليك. وقوله واضعا طرفيه على عاتقيه هذا تفسير للاجتمال. طيب يكفي. صلى الله عليك. باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم يرى بها بأسا. وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. وصلى علي رضي الله عنه في ثوب غير مقصور. حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال كنت عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. يعني في جواز الصلاة الثياب التي جاءت من الكفار لأصل فيها الطهارة، الأصل فيها الطهارة، وإذا علم فيها النجاسة غسلها. شمة شامية يعني من الشام، وكانت في بلاد الشام في ذلك الوقت كانت بلاد الروم ليست كانت الكفار قبل أن تفتح بلاد الشام. نعم. باب كراهية التعري في الصلاة. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه رضي الله عنه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة، قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. نعم، كان هذا قبل النبوة لما تصدعت الكعبة وبنتها قريش والنبي صلى الله عليه وسلم معهم قبل النبوة. نعم، صلى الله عليه وسلم. الترجمة: باب كراهية التعري في الصلاة. والحديث ليس فيه إشارة للصلاة، يعني إذا كان في التعري في غير الصلاة مكروه فمن باب أولى الصلاة، والكراهة قد يراد بها التحريم. جاءت النصوص بأنه لا بد من ستر العورة ونشاط المسجد، فذكر هذا على شرطه أن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك وطمحت عيناه، فما روي بعد ذلك كاشف العورة. نعم، صلى الله عليه. باب الصلاة في القميص. في كلام عليها صلاة وغيرها. نعم، داخل وغيرها. نعم، التعري لا يجوز، لا يجوز كشف العورة لا في الصلاة ولا في غيرها، لكن في الصلاة شرط ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. نعم، صلى الله عليه. عملك في النسخة مع الشرح: باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. كلام على الحديث. قال: هذه القصة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بخمس سنوات وعمره 35، فلما بنت قريش الكعبة كانوا ينقلون الحجارة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معهم عليه إزاره، قال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك حتى يقيك الحجارة. وكانت قريش على عادتهم يتساهلون في كشف العورة. نعم، كان قريش يتساهلون في كشف العورات. نعم، فحل النبي صلى الله عليه وسلم الإزار فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، أي من شدة الحياء، فما رؤي بعد ذلك عريانا، وهذا من حماية الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. كانت العرب تتساهل في كشف العورة حتى كانوا يطوفون بالكعبة وهم عرات، فإذا جاءوا الحرم قالوا لا نطوف في الثياب التي عصينا الله فيها، فإن وجدوا أحدا من أهل مكة يعطيهم ثوبا طافوا به، وإن لم يجدوا طافوا عرايا، وهذا من جهلهم وضلالهم، حتى كانت المرأة في الجاهلية. مقصود الكراهة هنا كراهة تأتي بمعنى التنزيه وبمعنى التحريم، والأصل أنها التحريم. نعم، صلى الله عليه. سقط مغشيا عليه من شدة الحياء. نعم، لأنها قال له العباس ارفع حتى تقيك الحجارة إزارك، فلما كشفه سقط مغشيا عليه، ما تعود على ما كانوا عليه في الجاهلية. نعم، صلى الله عليه. قلتم والمؤلف رحمه الله ترجم فقال: باب كراهة التعري في الصلاة وغيرها، وهذا من دقة استنباطاته، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى له عورة بعد ذلك في غير الصلاة ففي الصلاة من باب أولى، فتم بذلك الاستدلال على كراهة التعري، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يتعرى في الصلاة ولا في غيرها، والكراهية هنا تحمل على التحريم، فلا يجوز الإنسان يتعرى إلا بسبب وفي خلوة، أما أن يتعرى عند الناس فهذا حرام لا يجوز. صلى الله عليك. باب الصلاة في القميص. مش فيها الشبة الشامية، كانت بلاد الشام بلاد الكفار في ذلك الوقت قبل أن تفتح في عهد النبي، فالمؤلف استدل بها على الصلاة في الثياب التي جاءت من بلاد الكفار، والأصل فيها بدون غسل، الأصل فيها الطهارة إلا إذا علم فيها نجاسة. نعم، ما في إشكال، لكن الضيق بالنسبة للمرأة يكون تتعمد تلبس يا مضيقية تبرز مفاتيها هذا ممنوع، لكن هذا ثوب يعني لبس جبة صار ضيقة على كمين. صلى الله عليك. باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

نعم. أحسن الله إليك. باب الصلاة بغير رداء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع؟ قال نعم. أحببت أن يربنا العلم إذا صلى وقد ستر عورته من السرة إلى الركبة وكتفاه مكشوفتان وعنده ما يسترهما، فالجمهور على أنه لا بأس باستلام هذا الحديث قال جابر، فإنه صلى بالإزار والرداء وضعه على المشجب ولم يضع على كتفيه. والقول الثاني لأهل العلم أنه لا بد من ستر الكتفين إذا كان عنده قدرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، فإن لم يكن عنده شيء صحت الصلاة بالاتفاق. نعم. فالأحوط للمسلم أنه لا بد أن يستر كتفيه إذا كان عنده قدرة واستطاعة. نعم. أحسن الله إليك. باب ما يذكر في الفخذ. ويروى عن ابن عباس باب ما يذكر في الفخذ. نعم. أحسن الله عملك. ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. وقال أنس رضي الله عنه حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحديث أنس رضي الله عنه أسند، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. حديث أنس أنه لا بد من ستر العورة، حديث جرهد فيه أنه كشف عن فخذه وفي خيبر كشف عن فخذه، ولعل هذا بسبب الحركة وكان على الخيل وعلى الفرس في يوم فتح خيبر، وهذا مروي عن صغار الصحابة. وحديث أسند يعني أقوى سندا، وهو أنه لا بد من ستر الفخذ والفخذ عورة. وحديث جرهد أنه النبي كشف فخذ في بعض الأحيان، فهل الفخذ عورة أو ليس بعورة فيه خلاف. الأحوط ستر الفخذ وأن أنه داخل في العورة، العورة من السرة إلى الركبة. نعم. أحسن الله عليك. وقال أبو موسى حديث جرهد أحوط، وحديث أسند من حيث السند أنه في قصة فخذ النبي عورته، هذا أسند يعني سنده قوي واضح، الدليل واضح، لكن في حديث جرهد أحوط. نعم. صلى الله عليك. في قصة إيش في قصة حديث أنس. نعم. صلى الله. حديث جرهد الفخذ وعورة. نعم. على أحوط. نعم الفخذ وعورة هذا أحوط، وحديث أنس أسند يعني أقوى سند في الكلام عليه. صلى الله عليك. قلتم حفظكم الله وهذه الترجمة معقودة لبيان حكم كشف الفخذ وهل هي عورة أم ليست بعورة، ولم يجزم المؤلف رحمه الله بالحكم لأن المسألة خلافية، فقال باب ما يذكر في الفخذ يعني ما يذكر من النصوص ومن آراء أهل العلم، فالجمهور من العلماء على أن الفخذ عورة، وأخذوا بحديث جرهد ومن معه في أن الفخذ عورة، ولم يأخذوا بحديث أنس رضي الله عنه في أنها ليست بعورة وإن كان أصح إسنادا. ولهذا قال البخاري رحمه الله باب ما يذكر في الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، إذ الأحاديث التي فيها الفخذ عورة جاءت من رواية صغار الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش، أما حديث أنس رضي الله عنه حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه فهو صح إسنادا، لهذا قال الإمام البخاري وحديث أنس أسند. قد أخذ يعني الجمهور أصح إسنادا، وإن كان حديث جرهد أخذ به الجمهور فهو أحوط، الاحتياط لا شك أنه أحوط. نعم. قد أخذ الجمهور من العلماء بحديث جرهد ومن معه في أن الفخذ عورة، ولم يأخذوا بحديث أنس رضي الله عنه في أنها ليست بعورة وإن كان أصح إسنادا، لأمور منها: أولا لأنه وإن كانت أحاديث الجواز يصح إسنادا إلا أن أحاديث المنع أكثر من أحاديث الجواز، وهي في مجموعها يعضد بعضها بعضا فتكون من باب الحسن لغيره. ثانيا لأن أحاديث المنع من قوله صلى الله عليه وسلم وأحاديث الجواز من فعله، والقاعدة عند أهل السنة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله، فإذا قال شيئا وفعل شيئا فالقول مقدم على الفعل. قال فخذ العورة، هذا قول. قصة أنس فعل، أنه كشف الفخذ مع الحركة ومع الركوب. ونعم. ثالثا أن حديث أنس رضي الله عنه يحتمل أن الإزار قد انحسر عن فخذه أثناء العمل أو لاشتداد الحر، أو أن ذلك مخصوص به صلى الله عليه وسلم. رابعا أن حديث المنع أحوط للدين وللعورات، ولهذا يقول البخاري وحديث جرهد أحوط. خامسا يحتمل أن كشف الفخذين في حديث أنس رضي الله عنه كان أولا ثم منع من كشف الفخذ آخرا، وإنما يؤخذ بالآخر والآخر من فعله صلى الله عليه وسلم قوله أن الفخذ عورة. فلهذه الأمور الخمسة رجح الجمهور من العلماء أن الفخذ عورة. وأما الجواب عما استدل به المجيزون، قصة عثمان رضي الله عنه التي ذكرها في قوله قال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان، فالصواب أن الذي ظهر في قصة عثمان ركبتاه لا فخذه، والركبة مختلف فيها، والصواب أنها ليست من العورة. ثانيا أن حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترضى، وسيأتي في الحديث الذي بعد هذا أنه قال حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. يجاب عنه بما سبق من أن هذا من فعل صلى الله عليه وسلم، محتمل أن يكون هذا خاصا به، محتمل أن يكون هذا أولا ثم نهي عنه. ومما يرجح أن الفخذ عورة حديث علي رضي الله عنه يا علي غطي فخذك فإنها من العورة، فيضم حديث علي رضي الله عنه إلى حديث ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش رضي الله عنهم، وكلها فيها أن الفخذ عورة. طيب. طيب صحيح يا أبو داود، أنا مرنا نصي أقول مرنا لكن نسينا طيب. نعم أحسن الله إليك. وقال أبو موسى رضي الله عنه غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة رضي الله عنه وأنا رديف أبي طلحة رضي الله عنه، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذا قال في أسناد، يعني صح أسناد فيه كشف العورة، ولا حديث الأخرى فيها ستر العورة. نعم. فلما دخل القرية قال ستر فخذ يعني. نعم أحسن الله إليك. فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثة. قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد، قال عبد العزيز، وقال بعض أصحابنا والخميس يعني الجيش. قال فأصبناها عنوة، فجمع السبي، فجاء دحية رضي الله عنه فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي. قال اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حيي رضي الله عنها، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريضة والنظير لا تصلح إلا لك، قال ادعوه بها، فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها، اعتقها وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم رضي الله عنها فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال وأحسبه قد ذكر السويق. قال فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحيس التمر والسمن والعقد، الحيس والتمر والعقد هو الحيس، إلا أنه لم يختلط. هذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على عرس، وليس فيها لحم، فلا يشترى أن يكون فيه لحم، لكن إذا وجد فيه لحم فهو أكمل وأفضل. نعم. باب في كم تصلي المرأة من الثياب. وقال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب لأجزأته. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، سلم عنه يخرجن متلفعات مروطهن ما يعرف أحد من الغلس، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل، يعني لم يذهب ظلمة الليل بالكلية. نعم. باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. استدل به المؤلف رحمه الله على أن المرأة لا بأس أن تصلي بثوب واحد إذا لم تجد غيره وسترت به نفسها كامل، الصلاة صحيحة، لكن إذا وجدت غيره تلبس كما سراويل وخمار وتلبس إذا وسع الله فأوسعونا. صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه. باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى عالمها. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. والأعلام نقوش وخطوط، يكره أن يكون يصلي في ثوب في خطوط ونقوش أو تحته نقوش أو خطوط لأنها قد تلهي عن صلاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الخميصة لها أعلام نقوش طرح أمر بها وأن تؤتى به بجد أبي جهم يعني كساء ليس فيه خطوط ولا نقوش، نعم، لأنها قد تلهي فإذا كانت تلهي وتشغله فإنه يستبدلها بغيرها أو يتجنب ما في خطوط ونقوش. نعم. كذلك السجادة سواء كانت للبسواء أو أمامه أو تحته، لأن السجادة في المساجد فيها نقوش، لكن قد يقال أنها قد لا تلهي، يعني يكون الإنسان اعتاد عليها. وبكل حال صلي في شيء كما يسمى ساده ما فيه نقوش ولا خطوط، هذا هو الأولى والأفضل. نعم. صلى الله عليك. باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاوير تعرض في صلاتي. نعم تشغلها عن صلاتي تصاوير. نعم. باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. يعني إذا صلى في ثوب في تصاوير أو صليب فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟ في خلاف بين العلماء، من العلماء قال لا تصح الصلاة إذا صلى في ثوب فيه صورة أو في ثوب مغصوب أو ثوب فيه صورة الصليب فلا تصح، ومنهم من قال تصح مع الإثم. كذلك لو صلى في الدار المغصوبة، صلى في دار مغصوبة أرض مغصوبة أو صلى في ثوب مغصوب أو صلى في ثوب فيه تصاوير، أو صلى في ثوب فيه صور صليب. الحنابلة وجماعة يرون أن الصلاة غير صحيحة لأنهم منهيون عنها، والقول الثاني لأهل العلم أنها تصح مع الإثم، وهذا هو الصواب. يعني لأن التصاوير والصليب منهي عنه في الصلاة وبخارج الصلاة، وكذلك الغصب، غصب الثوب وغصب الدار أو الأرض منهي عنه في الصلاة وبخارج الصلاة، بخلاف ما نهي عنه في الصلاة مثل ثوب النجس. لو صلى في ثوب النجس لم تصح الصلاة قولا واحدا، لأن هذا منهي عنه في الصلاة فقط، لكن لو لبس ثوب النجس في غير الصلاة فلا بأس. فالصواب في هذه المسألة أنه تصح الصلاة مع الإثم، كذلك لو صلى بوضوء بماء مغصوب، أو مثلا توضأ من البرادة. البرادة الآن جعلت للشرب، جاء شخص صب منها ما توضأ فيه، هذا يعتبر غصب، لأن البرادة وضعت للشرب لا للوضوء، فإذا توضأ يعتبر غصب الآن، فلا تصح الصلاة عند الحنابلة والجماعة. وقول ثاني تصح مع الإثم، وهذا الصواب أنها إذا صلى في ثوب فيه تصاوير أو صليب، أو صلى في أرض مغصوبة أو في ثوب مغصوب، فالصلاة صحيحة مع الإثم. وقول ثاني لأهل العلم أن الصلاة غير صحيحة، وكذلك لو صلى توضأ بماء مغصوب. نعم، في ذكر الخلاف فيه. أحسن الله عملك. قلتم حفظكم الله: قوله إن صلى في ثوب مصلب أي فيه صورة صلبان، فإذا صلى المسلم في ثوب فيه صورة الصليب أو فيه تصاوير فهل تصح الصلاة أم لا تصح؟ والمؤلف رحمه الله لم يجزم بالحكم لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وعادة المؤلف إذا كانت المسألة خلافية لا يجزم بالحكم بل يترك الحكم لطالب العلم حتى يتأمل وينظر في الأدلة ويرجح. ومثله أيضا لو صلى في ثوب حرير أو صلى في ثوب مغصوب أو صلى في أرض مغصوبة فالحكم واحد، فمن العلماء من قال إنها تصح ومنهم من قال لا تصح، والمذهب عند الحنابل أنها لا تصح لأن النهي يقتضي الفساد. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة الخلاف في كون النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه على قولين لأهل العلم. قول الأول أنه يقتضي الفساد مطلقا عليه فتفسد الصلاة إذا صلى في ثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة أو في ثوب حرير أو في ثوب فيه صليب أو في ثوب فيه صورة، أو توضأ بماء مغصوب أو توضأ من ماء مبرد، لأن ماء المبرد جعل للشرب ولم يجعل للوضوء، فإذا توضأ منه صار كالمغتصب فلا تصح صلاته على هذا القول. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور وهو الراجح التفصيل، وهو أنه إن كان النهي لمعنى في نفس المنهي عنه وذاته اقتضى الفساد وعليه فلا تصح الصلاة في الثوب النجس أو البقعة النجسة قولا واحدا، لأن النهي لمعنى في ذات المنهي عنه، الطهارة شرط لصحة الصلاة، فيطلب من المصلي أن يكون ثوبه طاهرا والبقعة التي يصلي عليها طاهرة والبدن طاهرة، فإذا صلى في ثوب نجس أو في بقعة نجسة أو كان عليه نجاسة لم تصح الصلاة. أما إذا صلى في منهي عنه لكن هذا النهي لا يرجع لذات المنهي عنه وإنما يرجع لشيء خارج فإن الصلاة صحيحة مع الإثم، كما لو صلى في ثوب حرير فالصلاة صحيحة وله ثوابها وعليه إثم لبس الحرير، وإذا صلى في ثوب فيه صليب فله ثواب الصلاة وعليه إثم الصليب، وإذا صلى في ثوب فيه صورة فله ثواب الصلاة وعليه إثم لبس الثوب الذي فيه صورة، وإذا صلى في أرض مغصوبة فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب، وإذا توضأ بماء مغصوب فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب، وإذا توضأ بماء مبرد صحت صلاته وعليه إثم الغصب لأن ماء المبرد. وكذلك إذا صلى في ثوب مغصوب فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب. نعم. فالصواب التفرقة بين ما إذا كان النهي يرجع إلى ذات المنهي عنه أو إلى شيء خارج عن المنهي عنه. طيب. فلبس الحرير مثلا لا يجوز في الصلاة وخارج الصلاة، ولبس الثوب الذي فيه صورة لا يجوز في الصلاة ولا في خارج الصلاة، بخلاف الثوب النجس فيجوز لبسه في غير الصلاة ولا يجوز لبسه في وقت الصلاة، فلو لبس ثوبا نجسا بنجاسة يابسة لا يأثم، لكن إذا جاءت الصلاة وجب عليه خلعه أو غسله. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. نعم. قلتم ومثله البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، فمن العلماء من قال إنه لا يصح، والقول الثاني إنه يصح مع الإثم لأن البيع إذا صحت شروطه صح، وإنما النهي لأجل النداء الثاني فقط، فالنهي ليس لشيء يتعلق بالبيع ولا بشروطه. وعلى هذا تكون الترجمة: باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ الصواب أنها لا تفسد. قوله: أميطي عنا قرامك هذا، القرام ستر رقيق من صوف. وقوله: فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي، فالقرام كان له ألوان وتصاوير تشغل المصلي عن صلاته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بزالة القرام، ولم يعد الصلاة ولم يقطعها، فدل على أن الصلاة صحيحة مع الكراهة. ها؟ نعم نعم، كذلك بعض المكره كراهة التنزيه، الصواب أنه لا بأس، أنه لا بأس، أنه لا لا بأس لا بأس لا. إذا كان مخصص للشرب لا بأس، لا بأس. إذا كان مخصص للشرب فلا ينبغي له، لكن إذا كان غير مخصص فالصواب أنه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات لما كثر الماء ماء شريف خرج من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل عليه جنابه، قال أين الرجل عليه جنابه؟ فأعطاه ماء، فأعطاه فاغتسل به، فهو ماء شريف مثل ماء زمزم، دل على أنه لا بأس الوضوء استنجى بماء زمزم أو الاغتسال، بعض العلماء كرهه كراهة التنزيه. نعم. إذا كان الذي أوقف البرادة لا يمانع عنه، إذا كان الذي أوقف البرادة لا يمانع عنه توضأ منه الناس؟ والله محتمل، إذا كان الماء كثير ولا يؤثر على الذين يريدون الشرب فلا بأس، ما كان يؤثر عليهم، لأن الأصل أنه للشرب، إذا توضأ هذا وهذا وهذا انتهى الماء البارد، وصار من يأتي يشرب لا يجد. أما إذا كان كثير، لو كان كثير وكان صاحبها أذن له، لكن في مثل هذا ما يأذن، يجعل ماء آخر غير مبرد للوضوء، هذا هو الأصل، ما يقول للناس ما في مانع أنا خذوا توضأوا من البارد، هذا ليس من الحكمة، من الحكمة أنه يضع ماء آخر دافئ، يقول هذا الوضوء وهذا الشرب. نعم، إذا خاف خروج الوقت، لكن إذا خاف خروج الوقت نعم. صلى الله عليه. باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال لا ينبغي هذا للمتقين. وهذا قبل أن يحرم الحديث، ثم لما جاء الوحي وحرم نزع نزعا شديدا بعد أن جاءه الوحي بمنع من لبس الحرير. نعم. صلى الله عليه. ولم يعد الصلاة؟ لم يأتي أن أعاد الصلاة؟ أعاد الصلاة؟ نعم. لا، ما عاد، كان ما جاء إلا بعد. باب الصلاة في الثوب الأحمر. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا رضي الله عنه أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأيت بلالا رضي الله عنه أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا رضي الله عنه أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. هذا فيه بلالا يوزع الماء على أثر الوضوء على النبي على الناس تبركون به لما في جاء الله في جسده صلى الله عليه وسلم من البركة، فكان الصحابة يأخذون قطرات من الوضوء ويتمسحون بها تبركا، اللهم صل. وكان يتنخم وقالت النخمة في يد واحد يدرك بها جسده للتبرك بها. ولما حلق رأسه في حجة الوداع أطلح شعره يوزعه على الناس شعرة شعرة للتبرك به. ولما نام القيلولة عند أم سليم وكان بينه وبينها محرمة وعرق سلتت عرقه وجعلته في قارورة وقالت إنه لا أطب الطيب. هذا خاص به صلى الله عليه وسلم لما جعله في جسده من البركة فضلاته. وأما غيره فلا، فإنه وسيلة إلى الشرك. ولذلك الصحابة ما تبركوا بأثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا غيرهم. هذا خاص به صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام. وأما كون الصلاة في الثوب الأحمر هذا فيها خلاف بين العلم، هل تصح ولا تصح؟ منهم من قال تصح صلاة الثوب الأحمر الخالص، ومنهم من قال لا تصح إذا كان ثوبا خالصا أحمر خالص ليس فيه لون آخر. أما إذا كان فيه لون آخر فلا بأس. فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة في مشروعية الصلاة إلى السترة، وأن المصلي إذا وضع سترة فإنه لا يضره من ورائها من الآدميين أو من الحيوانات أو غيرها. نعم، شو الخلاف في الثوب الأحمر؟ صلى الله عليه وسلم. وابن القيم رحمه الله له كلام في هذا، فيها خلاف بين أهل العلم، هل تصح الصلاة في الثوب الأحمر أو لا تصح؟ وهل المراد بالأحمر الأحمر الخالص الذي ليس فيه لون آخر؟ أما إذا كان لون آخر فلا إشكال فيه. نعم، حفظكم الله. قلتم قوله باب الصلاة في الثوب الأحمر، هذه الترجمة معقودة لبيان الخلاف بين أهل العلم في صحة الصلاة في الثوب الأحمر، والجمهور على أن الصلاة في الثوب الأحمر صحيحة، ويدل عليه حديث الباب قوله وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، فيه دليل على جواز لبس الثوب الأحمر. ومن أدلة جواز لبس الأحمر أيضا ما ثبت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيدا ما بين منكبيه عظيم الجمة إلى شحمة أذنه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. في رواية ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللمة الشعر الذي ينزل من الرأس إذا وصل الكتف قال له جمة، وإذا وصل فروع الأذنين قال له لمة. نعم، صلى الله عليه. القول الثاني ذهب الأحناف لأنه لا يجوز لبس الأحمر، تأولوا هذا الحديث بأن الحلة ليست حمراء خالصة بل فيها خطوط حمر، وقالوا يجوز لبس الأحمر إذا لم يكن خالصا. والصواب أنه لا بأس بلبس الأحمر لحديث الباب الذي فيه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، ولحديث البراء رضي الله عنه الذي فيه عليه حلة حمراء، وليس فيهما أن الحلة كانت مخططة بخطوط حمر ولم تكن كلها حمراء، فالتأويل يحتاج إلى دليل. وفي الحديث مشروعية السترة للمصلي، وأنه لا يضر المصلي ما مر من ورائها من الدواب والآدميين وغيرهم، ولهذا ركز بلال رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم العنزة. قوله فمن أصاب منه شيئا تمسح به، فيه طهارة الماء المستعمل فهو طاهر وطهور أيضا، خلافا لكثير من الفقهاء الذين يرون أن الماء المأخوذ من ماء الوضوء مستعمل لا يتوضأ به مرة ثانية فيسمونه طاهرا غير مطهر لغيره، ويقولون يجوز استعماله في الأكل والشرب والطبخ وغسل الثياب، أما الوضوء فلا لأنه طاهر غير طهور فلا يقوى على رفع الحدث، وهذا ليس بصحيح. والصواب أنه طاهر ومطهر لأن الماء المطلق ينقسم إلى قسمين طهور ونجس، وهذا ليس بنجس فيصح استعماله في الوضوء في الشرب وغيره. وفيه التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله تعالى في جسده وما لامسه من البركة، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون ما يسقط من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسحون به، ومن لم يدرك منهم شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من يد صاحبه وتبرك، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره، ولهذا لم يتبرك الصحابة رضي الله عنهم بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتبركوا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم ولا غيرهم، ولأن التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم من وسائل الشرك. وأما قول الحافظ بن حجر رحمه الله وقول النووي رحمه الله فيه التبرك بالصالحين فهذا غلط لا وجه له. وقوله الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، هذا إيش؟ صلى الله عليه وسلم. وأما قول الحافظ بن حجر رحمه الله وقول النووي رحمه الله إنه فيه التبرك بالصالحين فهذا غلط لا وجه له. نعم غلط، هذا وهم المتأخرين. فالأمر العظيم يقول تبرك بالصالحين، هذا من وسائل الشرك، والصحابة ما فعلوا هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. قوله الوضوء بالفتح أي الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم الفعل. نعم وين لأنكم قلتم أن ليس عليه دليل أنه كان مخطط. نعم يعني جواز مطلقا، أحسن الله عملكم. وين وين النهي؟ في نهي عندك؟ حديث النهي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم في جاء في حديث آخر، أظن ابن القيم يميل إلى هذا، يميل إلى النهي. شوف ماذا كان المقيم في الزاد أو في غيره. نعم نعم حديث المياثر الحمر، أحسن الله عملكم. نهى عن المياثر، المياثر هذه بحر قال الله لأنها من تشبه بالعاجم أو لأن فيها حرير. نعم نعم نعم سم كم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما ظله كلام في هذا، وكانه يميل مع مذهب الأحناف في هذا، ونرى أن أنها للأحضر الخالص مبنوع. نعم إنه إيش هذا في ايش؟ كلام تعليق على صحيح البخاري ان فيه بياضا ومن هي عنه هو الاحمر الخالص. الله اكبر الله عليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على فوائد، منها جواز لبس الأحمر لقوله في حلة حمراء، لكنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي عن لبس الأحمر، والجمع بين هذا وبين حديثنا أن هذه الحلة حمراء، يعني أن أعلامها حمر، كما يقال الشماغ أحمر، مع أن فيه بياضة، والمنهي عنه هو الأحمر الخالص. بس نعم طيب ما جاب النهي؟ النهي حديث النهي مع أسابه الحاشية حديث النهي. قال ينظر صحيح مسلم: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، وكذا سنن أبي داود: كتاب اللباس باب في الحمرة. الأصفر نعم، المصفوف بالأصفر وهو أحمر، المصفوف بالأصفر وهو أحمر، هذا النهي. نعم يعني نهي عنه، يعني قال يجمع بينهما بين نهي محمول على الأحمر الخالص، والجواز محمول على ما فيه لون آخر. أحسن الله عليكم. كلام ابن القيم في زاد الجمهور. نعم هذا كلام قريب. نعم في الزاد. نعم ها في بعض في فصل في ملابسه صلى الله عليه وسلم. قال ولبس صلى الله عليه وسلم حلة حمراء، والحلة إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا، وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتة لا يخالطها غيرها، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط. وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمانية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر فقال ما هذه الريطة. صحيح عن عبد الله. عن عبد الله بن عمرو. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر فقال ما هذه الريطة عليك؟ قال فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيها، ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال هلا كسوتها بعض أهلك، فإنه لا بأس بها للنساء. وفي صحيح مسلم عنه أيضا قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. وفي الواضح أنه قال أمك أمرتك بهذا. قال وفي صحيحه أيضا عن علي رضي الله عنه أنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر، ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صباغا أحمر خالص يكون. يعني جمع بينهما بأن النهي محمول على الأحمر الخالص والنهي على ما فيه، وهم الجمهور على الجواز. نعم. وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري في لبس الثوب الأحمر سبعة مذاهب: الأول الجواز مطلقا، جاء عن علي رضي الله عنه وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة، وعن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وطائفة من التابعين. والثاني المنع مطلقا، ولم ينسبه إلى قائل معين، إنما ذكر أخبارا. ظهر هذا مذكور بالمعنى عن هذا في الحافظة على أي باب؟ ملخص حسن عليكم من كلام الحافظ على أي باب؟ على باب في الباس ما ذكر هنا. والثاني والثاني المنع مطلقا، ولم ينسبه الحافظ إلى قائل معين، إنما ذكر أخبارا وآثارا يعرف بها من قال بذلك. الثالث يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما صبغه خفيف، جاء ذلك عن عطاء وطاووس ومجاهد. الرابع يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة، جاء ذلك عن ابن عباس. الخامس يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج، جنح إلى ذلك الخطابي. السادس اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر ولم ينسبه إلى أحد. السابع تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله، وأما ما فيه لون آخر غير أحمر فلا. حكي عن ابن القيم أنه قال بذلك بعض العلماء. ثم قال الحافظ والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء، وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك وإلا فلا. ويقوي ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين لبسه في المحافل وفي البيوت. أه. قال شيخ الإسلام في شرح العمدة كراهة الأحمر المشبع حمر. كذلك الشيخ من باز الشيخ. نعم. نعم. الشيخ كذلك والشيخ محمد كذلك يرون أن

فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل 29، فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا، فقال إن الشهر 29. يعني حلف على أدخل على النساء شهرا، وإذا ابتدع من أول الشهر فعلى حسب الشهر، إن كان شهر 29 يكون 29، وإن كان 30. أما إذا ابتدع في أثناء الشهر فإنه يتم الشهر 30 يوما. وصلاة الإمام إن صلى جالسا صلى خلفهم إذا كان الإمام هو الراتب، أما إذا كان الإمام غير الراتب فلا يبغى أن يصلي بالناس وهو لا يستطيع القيام. وأما إذا ابتدع الصلاة قائما ثم اعتل فإن المؤمنين يستمرون قياما، كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما مرض، صلى النبي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي النبي أبو بكر. مش بعده باب؟ باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. فعلا شوف الكلام عليه الشرح. أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم، هذه الترجمة كما ذكر المؤلف رحمه الله معقودة للصلاة في السطوح والمنبر والخشب وإذا صلى على الجمد. قوله قال أبو عبد الله ولم يرى الحسن بأسا أن يصلى على الجمد. الجمد يعني ثلث رجع يعني. نعم. على الجمد أي على الماء إذا جمد، والقناطر وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها، أي لا بأس بالصلاة في المكان الطاهر ولو كانت حوله النجاسات، مثل سطح البيارة مثلا، كان السطح طاهر وتحتها بيارة. نعم. فيها الخلاف. نعم. إذا كان بينهما سترة، أي إذا كان بينه وبين النجاسات سترة، فالصلاة صحيحة على ما ذهب إليه الحسن. قوله وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، أي لا بأس بالصلاة على سقف المسجد بصلاة الإمام، وكذا صلاة المأموم في الدور الثاني والإمام في الدور الأرضي، ولا بأس كذلك بالصلاة على الثلج، ولهذا قال وصلى ابن عمر على الثلج، وكذلك على الخشب لحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له منبر من أثل الغاب من الخشب وصلى عليه، فدل على جواز الصلاة على الخشب وعلى المنبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر والمنبر من الخشب. في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه جواز العمل اليسير في الصلاة للحاجة، حيث ركع ورفع، ثم لما أراد السجود تأخر ونزل وسجد في الأرض، ثم لما قام تقدم وصعد المنبر وركع ورفع، ثم لما أراد السجود تأخر وسجد، وفي رواية فقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي. وكما أنه صلى الله عليه وسلم تأخر في صلاة الكسوف، وكذلك فتح صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة رضي الله عنها وهو يصلي. هذا عمل يسير عند الحاجة لا بأس به. نعم. وهذا فعلها يكون يسجد على الأرض وهو فوق المرء ركوعه وقيامه الحاجة للتعليم، لتعليم الناس، قال لتتعلموا في الأرض لتعلموا صلاتي. نعم. وحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنهما وهو يصلي بالناس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، فدل كل هذا على أن العمل اليسير في الصلاة لا يؤثر. وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو مرتفع يسيرا والمأمومون خلفه دليل على جواز علو الإمام على المأمومين إذا كان يسيرا، أما كون الإمام يصلي وحده مرتفعا كثيرا عن المأمومين فهذا لا يصح، أما المأموم فيجوز له العلو ولو كثيرا، كما صلى أبو هريرة رضي الله عنه على سطح المسجد بصلاة الإمام، وكأن الحكمة في تقييد علو الإمام بالقدر اليسير أن علو الإمام على المأمومين قد يفضي إلى العجب والكبر بخلاف المأموم. قال البخاري في آخر الحديث قال علي بن عبد الله يعني ابن المديني سألني أحمد بن حنبل رحمه الله أي عن هذا الحديث، قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، يعني في الصلاة على المنبر، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث، قال يعني علي بن المديني، فقلت يعني لأحمد إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه، يعني من سفيان، لأن علي بن المديني وأحمد بن حنبل قرينان وشيخهما سفيان بن عيينة، قال لا. باقي دقيقتان أحسن. ها؟ بقي دقيقتان على اللقاء. قام. بقي كثير ها؟ نعم طيب. صفحتين في الدرس، الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت رجوعه وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بعد العشاء أحسن عليكم.